بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 20 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. فكم علامات الرفع يا إسحاق؟ 4: الضمة والواو والألف والنون. فالضمة تكون علامة للرفع في 4 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، والواو في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. والألف متى تكون علامة للرفع؟ في المثنى، نعم أحسن، في تثنية الأسماء خاصة. والنون في الأفعال الخمسة: في كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة. والنصب كم له علامات؟ 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فالفتحة تكون علامة للنصب في 3 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. مثال على نصب المفرد بالفتحة: رأيت عليا، والفتحة المقدرة رأيت الفتى. ومثال على جمع التكسير: جمع تكسير، ماذا رأيت؟ طيب، رأيت السكارى. هذا في ماذا؟ الضمة المقدرة. والضمة الظاهرة عبد العالم: رأيت الرجال، أحسنت. طيب، بقي معنا الفعل المضارع الذي دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. لم نقرأ كلام الشارح المتعلق به. قال رحمه الله: وأما الفعل المضارع المذكور في كلام المصنف وفي أيضا بداية كلام الشارح، وما هو هذا الفعل المضارع المذكور؟ هو الذي دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. فنحو قوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين. لن نبرح، فنبرح فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نعم، هذا هو الشاهد من الآية: نبرح فعل مضارع دخل عليه الناصب ولم يتصل بآخره شيء. لا اتصل به ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون نسوة ولا نون توكيد، ولذلك نصب وعلامة نصبه الفتحة. وقد تكون الفتحة مقدرة نحو: يسرني أن تسعى إلى المجد. أعرب يا توفيق. يسر فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. نحن قلنا مرفوع، صح؟ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا الضمة؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء، أحسنت. والنون للوقاية، يعني وقت الفعل من الكسر. لو حذفت هذه النون فوصلت الضمير بالفعل مباشرة لقلت يسري، فأتي بالنون لتقي الفعل من الكسر على المشهور. طيب، والياء مفعول به، وأن طيب حرف مصدر ونصب. تسعى فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. لماذا الفتحة؟ طيب، لماذا الفتحة؟ هل كل فعل مضارع ينصب بالفتحة؟ هذا لماذا نصب، فلماذا الفتحة؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء. هذه التعليلات تدل على فهمك للمادة. طيب، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، تسعى أنت، وفاعل يسرني، فاعل يسرني هو المصدر المنسبك أو الذي سبكته أن، يسرني سعيك إلى المجد، هذا ستعرفه إن شاء الله لاحقا. إلى المجد جار ومجرور، والشاهد الشاهد أن تسعى حيث نصب الفعل تسعى وكانت علامة نصبه الفتحة لأنه لم يتصل بآخره شيء، لكن الفتحة هنا مقدرة بسبب التعذر. قال فتسعى فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. إذن فتقيس على هذا كل فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء. مثاله يا نجيب، مثال على الفعل المضارع الذي ينصب بالفتحة، هات مثالا أدخله في جملة. يسعى الفتى إلى الخير، ها؟ يحضر الطالب الدرس، أين الشاهد هنا؟ يحضر حيث نصبه وعلامة نصبه الشاهد يسعى، إذن الشاهد يسعى، يسعى الطالب، فيسعى منصوب علامة نصبه. ما الذي نصبه؟ ما الذي نصب يسعى؟ النواصب كم؟ النواصب على قول ابن آج الروم خمس، من يزيد عند مهدي؟ ها؟ يعني ما يصلح هذا المثال، هذا المثال لا يصلح. لماذا؟ لأنه لم يسبقه ناصب. الكلام عن الفعل إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، واضح؟ لابد أن تأتي بالناصب. فمثاله كما قلت لن يأكل الطالب الطعام مثلا، لن يأكل، فيأكل فعل مضارع منصوب. لماذا منصوب؟ لدخول الناصب، منصوب بالفتحة. لماذا الفتحة؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء. أحسنت. مثال آخر، لن يكتب المهمل واجبة إلا أن يضرب. مثال ثالث، مثل بأن، أن مثل بأن يا من، ها؟ يعجبني أن تجتهد. مثل بكي يا أسامة، اجتهد كي تنجح، فتنجح وتجتهد ويأكل ويكتب، هذه أفعال مضارعة نصبت وكانت علامة نصبها الفتحة لأنها لم يتصل بآخرها شيء. طيب، قال فإن اتصل بآخر الفعل المضارع ألف اثنين نحو لن يضربا، أو واو جماعة نحو لن تضربوا، أو ياء مخاطبة نحو لن تضربي، لم يكن نصبه بالفتحة، فكل من تضربا وتضرب وتضربي منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون. نعم، لأنها من الأفعال الخمسة وسيأتي كذلك إن شاء الله. والألف أو الواو أو الياء فاعل مبني على السكون في محل رفع، وستعرف ذلك فيما يأتي. نعم، سيأتي معنا هذا إن شاء الله. وإن اتصل بآخره نون توكيد ثقيلة نحو والله لن تذهبن، أو خفيفة نحو والله لن تذهبن، فهو مبني على الفتح في محل نصب. الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد بني على الفتح، وسيأتينا هذا في باب الأفعال إن شاء الله. وإن اتصل بآخره نون النسوة نحو لن تدركنا المجد إلا بالعفاف، فهو حينئذ مبني على السكون في محل نصب، مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، وفي محل نصب لسبق لن عليه، لسبقه بلن. لكن لو لم تسبقه لن، لو كان لم يسبقه ناصب ولا جازم، فهل نقول في محل نصب أو في محل جزم؟ لا، نقول مبني على السكون فقط. والوالدات يرضعن مثلا، فيرضعن فعل مضارع مبني على السكون، لاتصاله بنون النسوة، والنون فاعل مبني على الفتح في محل رفع، يعني ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع. طيب، والخلاصة من هذا أن الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره واحد من هذه الأمور الخمسة فإنه ينصب علامة نصبه الفتحة. إذن انتهينا من مواضع الفتحة، فالفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. فكل كلمة عربية وجدتها منصوبة فإنها لن تكون منصوبة بالفتحة إلا إذا كانت مفردا أو جمع تكسير أو فعلا مضارعا لم يتصل بآخره شيء، غير ذلك لا ينصب بالفتحة. فحفظك لهذه القواعد، حفظك لهذه القواعد وهذه المواضع يسهل عليك معرفة الإعراب. طيب، نقرأ شيئا من التمرينات. قال: استعمل الكلمات الآتية في جمل مفيدة بحيث تكون منصوبة. هذه الكلمات التي ذكرها نحتاج أن ندخلها في جمل فتكون فيها منصوبة. إذا قلنا بحيث تكون منصوبة معناه أن تجعلها واحدا من المنصوبات التي درستها في الأجرومية، والمنصوبات ها كم؟ 15 على ما عدها ابن آج الروم رحمه الله. يعني اجعل الكلمة هذه إما مفعولا به أو مفعولا لأجله أو مفعولا مطلقا أو حالا أو تمييزا أو تابعا للمنصوب أو خبر كان أو اسم إن، اجعلها في محل نصب. طيب، الحقل يوسف، زرعت الحقل، فالحقل هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. لماذا الفتحة؟ لأنه اسم المفرد. أحسنت. الطلاب، الطلاب، نعم عندك، زرت، زرت الطلاب، زرت الطلاب، فالطلاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لماذا؟ لأنه جمع تكسير. أحسنت. الكتاب، الكتاب، أنس، قرأت الكتاب، فالكتاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لماذا الفتحة؟ لأنه اسم مفرد. الغلمان، الغلمان، عند من؟ عند مجاهد. رأيت الغلمان، فالغلمان مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. لأنه، لأنه اسم مفرد. الغلمان كلهم مفرد لأنه جمع تكسير. غلام غلمان. الهدى، الهدى، عند، نعم عند صلاح، ها، لن يتبع الهدى، والسلام على من اتبع الهدى. طيب، فالهدى هنا ما إعرابه؟ اتبع الهدى، ما إعراب الهدى؟ طيب، منصوب، اتبع الهدى مفعول بأحسنت منصوب علامة نصبه الفتحة. المقدرة، لماذا الفتحة؟ لماذا الفتحة يا عبد الرحمن؟ الهدى، الهدى جمع تكسير، هدى لأنه اسم المفرد. ولماذا المقدرة؟ للتعذر. أحسنت. يشرب، عند عبد الرحمن، يشرب، اجعلها في موضع نصب. الطلاب يشربون، يشرب، يشرب، لن يشرب الصائم حتى تغرب الشمس، لن يشرب. أحسنت. وترتجي، ترتجي، ها، هذه عند من؟ عند عبد الواحد. ترتجي، طيب، هات، هات جملة كاملة. بلى تستطيع إن شاء الله. كم نمهلك؟ 10 دقائق؟ لا بأس. طيب عند من؟ عند أبي محمد. لن ترتجي المجد بالكسل. أنا سألت عنها خاصة من أجل أن تنطق الفتحة. لن ترتجي. لماذا ننطق الفتحة مع وجود الياء؟ لخفتها. الياء الفتحة تظهر على الياء لخفتها وعلى الواو. وهذا الموضع يعني يحصل فيه الخطأ في النطق كثيرا إذا كان الفعل المضارع منصوبا وكان معتلا بالياء أو الواو، فإنك تجد كثيرين ينطقون به بدون فتح، يظنون أن الفتحة لا تظهر هنا. ترجو، ترتجي بمعنى ترجو. طيب، قال ضع في كل مكان من الأمكنة الخالية في العبارات الآتية اسما مناسبا منصوبا منصوبا بالفتحة الظاهرة واضبطه بالشكل. إن نقط يعطفون على أبنائهم. إن الآباء. لماذا قلت الآباء؟ طيب هو جمع تكسير ينصب بالفتحة، لكن لماذا نصبته هنا؟ لماذا هو منصوب؟ ما إعرابه؟ إن الآباء. عند أبي فهد يعني لأنه اسم إن، اسم إن. طيب أحسنتما. أطع نقط لأنه يهذبك ويثقفك. أطع ها أطع أباك أو مدرسك وشيخك. إذا قلنا أباك فالإعراب يكون بفتح ماذا؟ أطع أباك يكون بفتحة. ها عند من؟ عند إبراهيم. وانتبه أن تغالط. إذا قلنا أطع أباك فالفتحة هنا أبوك. أبوك جامع تكسير. فتحة ظاهرة. أين هي؟ أين الفتحة الظاهرة؟ أما التي على الكاف، الكاف كلمة أخرى مضاف إليه. إذن منصوب على نصف فتحة. أحسنت. عند سلمان هنا منصوب على نصب الألف، إذن ما يصلح هذا المثال. أطع أباك ما يصلح هنا. طيب احترم نقط لأنها ربتك. أمك منصوب على متنصبه. لماذا الفتحة؟ اسم مفرد. أحسنت. ذاكر نقط قبل أن تحضرها. ذاكر ها نعم دروسك. لماذا نصبته بالفتحة؟ طيب لماذا بالفتحة؟ لأنه جمع تكسير. أدي نقط فإنك بهذا تخدم وطنك. يا أبا عبد الملك أدي واجبك. لماذا نصبته بالفتحة؟ لأنه اسم مفرد. كن نقط فإن الجبن لا يؤخر الأجل. ها شجاعا. لماذا نصبته بالفتحة؟ لأنه ما سمعت. ها عند من؟ لأنه اسم مفرد. إلزم نقط فإن الهذر عيب. ها إلزم. لا ها إلزم الصمت. إلزم الصمت. احفظ نقط عن التكلم في الناس. لسانك. إن الرجل نقط وانتبه لهذا المثال هو الذي يؤدي واجبه. إن الرجل ها إن الرجل عند من؟ لا المجتهد مثلا أو المؤمن أو التقي أو نحو ذلك. لماذا نصب؟ لماذا نصب؟ لأنه صفة للمنصوب. من أطاع نقط أورده المهالك، من أطاع ها الشيطان، أحسنت. اعمل نقط ولو في غير أهله، ها اعمل الخير المعروف. أحسن نقط يرضى عنك الله، أحسن أحسن. لا نريد اسما منصوبا، نريد اسما منصوبا. عملك، أحسن عملك يرضى الله، يرضى عنك الله. والأحسن في هذا أن يقال أحسن عملك يرضى عنك الله، يرضى بدون ألف. لماذا؟ لأنه مجزوم بالطلب، وهذا ستدرس الجزم بالطلب إن شاء الله. يرضى بضاد وتحذف الألف مما بعدها. طيب، قال رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. إذن وصلنا إليها يا إبراهيم. قال الشارح رحمه الله: وأقول قد عرفت فيما سبق الأسماء الخمسة. ما تعريف الأسماء الخمسة يا ياسين؟ ما تعريفها؟ طيب ما تعريفها؟ تذكر تعريفها؟ ما تذكره؟ فانظر لنا من يذكره. ها من؟ نعم، تعريفها هو ما ذكرته، هو حصرها، أن تعدها فقط. أبوك وأخوك ليس لها تعريف مثل بقية الأشياء، تعريفها بعدها فقط. وشرط إعرابها بالواو رفعا والألف نصبا والياء جرا. قال لك بأنك قد عرفت شرط ذلك، فما هو هذا الشرط يا من؟ ما هذا الشرط يا عند من؟ ها عندك يا عمر، أنظر إلى البعيد وأنسى القريبين، أنسى الجيران. ما شرط إعراب الأسماء الخمسة بهذا الإعراب؟ ما هي الشروط التي إذا وجدت أعربنا هذه الأسماء الخمسة هذا الإعراب؟ أن تكون مكبرة، وأن تكون مفردة، وأن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. هذا مر معنا. فإذا مرت معك الأسماء الخمسة، ومر معك شرط إعرابها بهذا الإعراب. ما هو هذا الإعراب؟ بالواو رفعا وبالألف نصبا كما هنا، وبالياء جرا كما سيأتي إن شاء الله. قال: والآن نخبرك بأن العلامة الدالة على أن إحدى هذه الكلمات منصوبة وجود الألف في آخرها، نحو احترم أباك وانصر أخاك وزوري حماك ونظف فاك ولا تحترم ذا المال لماله. فانظر هذه الكلمات: أباك وأخاك وحماك وفاك وذا، تجد أنها منصوبة بالألف لأنها من الأسماء الخمسة. وماذا شروطها؟ متحققة، شروطها متحققة هنا. قال: فكل من أباك وأخاك وحماك وفاك وذا المال في هذه الأمثلة ونحوها منصوب، لأنه وقع فيها مفعولا به، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة. وكل منها مضاف، وما بعده من الكاف والمال مضاف إليه، وليس للألف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. إذن انظر، ليس هناك موضع آخر للألف تكون فيه نائبة عن الفتحة. لكن هل هناك موضع تنوب فيه الألف عن الضمة عند حلمي؟ هل هناك موضع تنوب فيه الألف عن الضمة، يعني تكون فيه الألف علامة رفع؟ هل مر معك هذا يوما ما؟ ما مر معك؟ بلى مر معك عند محمد في المثنى. المثنى يرفع بالألف، المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء كما سيأتي. والأسماء الخمسة تنصب بالألف. إذن الألف قد تكون علامة رفع وقد تكون علامة نصب، فتكون علامة رفع في المثنى وتكون علامة نصب في الأسماء الخمسة. واضح هذا؟ هذا تحفظه. طيب، انتهينا من الألف. قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. قال الشارح رحمه الله وأقول قد عرفت فيما سبق جمع المؤنث السالم. عرفته يا فلان يا صفوان؟ عرفت ما هو؟ ما جمع بألف وتاء مزيدتين. جمع المؤنث السالم ما جمع بألف وتاء مزيدتين، فعرفناه. وعرفنا أيضا بما يرفع، أليس كذلك؟ بما يرفع جمع المؤنث السالم بالضمة، يرفع بالضمة. قال والآن نخبرك أنه يمكنك أن تستدل على نصب هذا الجمع بوجود الكسرة في آخره، إذن ينصب بالكسرة، وذلك نحو قولك إن الفتيات المهذبات يدركن المجد. أعرب يا من من الجيرة عند سلمان، هات. إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر. الفتيات اسم إن منصوب بها وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. المهذبات، إن الفتيات المهذبات، الفتيات المهذبات، نعم صفة، أحسنت، صفة للمنصوب، منصوب مثله وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. يدركنا فعل المضارع، يدركنا مر معك قريبا، مبني على يدركنا، مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة فاعل، مبني على الفتح في محل نصب، في محل رفع عفوا. يدركنا المجد مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. لماذا الفتحة؟ لأنه اسم مفرد، أحسنت. والجملة يدركنا المجد، إن الفتيات المهذبات يدركنا المجد، خبر إن، أحسنت، إذن في محل رفع، في محل رفع خبر إن، ما شاء الله. طيب، فكل من الفتيات والمهذبات جمع مؤنث سالم، وهما منصوبان لكون الأول اسما لإن، ولكون الثاني نعتا للمنصوب، وعلامة نصبهما الكسرة نيابة عن الفتحة، وليس للكسرة موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. إذن أيضا الكسرة مثل الألف، الألف ما له إلا موضع واحد وهو الأسماء الخمسة، والكسرة ما لها إلا موضع واحد تكون فيه علامة على النصب وهو جمع المؤنث السالم، لكن الكسرة تكون علامة للجر أيضا، وسيأتينا هذا إن شاء الله. طيب، تراجع هذه الثلاثة، متى تكون الفتحة علامة على النصب، ومتى تكون الألف علامة على النصب، ومتى تكون الكسرة علامة على النصب، ويبقى معنا علامتان من علامات النصب وهما الياء وحذف النون إن شاء الله إلى الدرس القادم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.